تفسير الآية 17 من سورة الطارق، يقول تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي فتمهل أيها المسلم مع الكافرين ومن يتشبه بهم، أي لا تستعجل عقابهم وانتظر مستبشرا متفائلا كيدي بهم ونصري لك، فهو واقع حتما بكل تأكيد، وهو وعدي الذي لا يخلف مطلقا، والذي سيكون بأتعس توقيت وأسلوب لهم يناسبهم وأسعده لكم أيها المسلمون. وأمهلهم رويدا، أي وأجلهم وقتا قليلا، فإن كل ما هو آت فهو قريب، حتى ولو توهم أحد أنه بعيد. هذا وتكرار الإمهال هو للتأكيد عليه وعلى الصبر وعدم التعجل.